ما ولا شيء. الحصان يحكي هذا المسجد وقد كثرت المثل وقد حدث الشباب عن الكلام وقل ان تجد تلك الان الا يطيب وقع الفلاح الاثنين او ثلاث اذا تقنع الفتيات تقنع الاسوه بان تذكر صفحه لصاحبتها وتاتي تشترك معها فتبين تشترك مع رجل في صفحتها وانك تنساها وانك تنساك بها وتحرم غيرها إذا كانت أولادية ولا إما أن تبرجع مسلمين وإما أن تشرم غيرنا وسرنا بنا وحرم بنا فلنفتحنا وأنت قد وحد الجوع وصلنا تجد الجوع وصلنا تشرم غيرها إلى هنا المحفوظ لكن الإنسان التفوت والتواصل والتحاسى وتشارك في صفحة واحدة قرآن واحد في دار المحشر الحمد النبوي الكريم لا تذكر وتمرق ان تستسلم كأن صفحة تصبح مليانة بما فيها لها دنيا كثير كيف تذكر لك صفحة واحدة وحماسة تنفيذة فتكون مع الشباب فليس تنفيذ ولكن تنفيذ الثانية لبعثت عليها تنفذ الشبكة كل عدد الأسواق ولا إلى آخر تجرب على جمع مشتغل من الأول هل ينسيها وتنفيذ إليها من حدث المعاجبة كما قالت هو لا إلا حاجة الخبر خلاص أحد لا علاقة الرجل بالمرأة علاقة واسعة جدا تجمع جميع أنواع العلاقة المادية والمعنوية ومنها نبدأ إلى حالة الزواج الثانية متى الرجل يأتي بالمرأة فلا تكون ترمي من عندك الزمن ما فيها تسكينة لماذا ترمي تسكينة؟ مولد تسكينة ما فيك هذا الشيء. من جملة ما فيك من أمر ما فيك. هذا حق لها فيمكن من صدقها. كملوا من رسل ارضي تاتيني فتحت سيارتي، كل هذه امور مبنيه وقد لا يقف منها على هذا مع الصلاه، ثم هذا جزء من الصلاه ولها ان تستلقي هذا الحق. اما ما يتعلق بحقها الخاص المعنوي خلاف الماديات، ولكن الناس يختلفون. ذكرت هذا الى كثير، ألا يكتبها من ثلاثها من بيتها من بيت أهلها أنها بيتها وكانت متزوجة وشكلها كانها بأهل البيت من أولاد، فأنت تخرج من عند بيتك لا تخرج من دون أولاد. رأي أن الكلمة إلى بيته ولد، ما حكم هذا الشيء؟ إذا ألا تخرجني من بلدي وكانت لك لابد منها ولا في ذكر لك الرياض نشهد راس الاسلام عبد العبد ماذا قال فيه؟ الا تخرجني من بيت اهلي او بلد ثالث لي. لكن بعض الناس يقول الشرط واجب لان الشرط تبع الزوج محمد. اذا قلنا لا الشرط واجب لأنه الذي أخذ بالشرط، كل حينما اشترك أبو حسن البلد تعرف أحسن كثير من تلك البلد، وكم من هذا يرى فيهم أكثر، لكن ما تبقى تنسي ورأي اجتهاد 50% غير رؤية كثير، لكن من أجل الخروج ما يجي. وهذا 50% بالنسبة للآخرين فلن يكفيه من أجل أن تكبر. فتتناجلت أن تعد حقها في هذا الشرط والثلاث، ثم اشترت هذا الشرط من وراء كأنها شرط للوراء. فلذا يقولون الشرط صحيح والعقد صحيح فلها أن يتلقى بالشرط. إذا كنت هذا الشرط الخالي لا تتناجل عليه، لا تكن عندك زوجة مصلحة عليك، ولا تشتري جوارية وتتقرر بها معي. فكان يقول ايضا وهذا الشرط، وكان يقول محكمة لا تعطف ولا يعطف، وهذا لا يسأل. فكانوا يقولون حرم ما اخذ الله فتره ولا ولا فالشرط لا باطل والعقد صحيح. فكان يقول لا الشرط ايضا صحيح، لكن ايضا ركب أن تتزوج منه على الشرط بأن لا يشاركها بزوجة أخرى، وتكون أيضا مناظرة عن شيء من حقها مثل أبي حنيفة، كل يوم كان الحق أن يحرم عليها. يجوز على الشرط أن تحرم في مناظرة أخرى من نفسها، وأنا أعرف أن الفكرة والمناظرة والمباح أن كنت متمسك بحقك المباحي في الحق وفي وحسب ما هو مختلف لك من حرام، لكن كنت تبعد لي تماما فتنازل عن حقك في التربيه او التثمير واكون انا هو السبب. فقل لي حينما يقبل ويعترف ويرد هذا الشرط، ما معنى ذلك اننا حرمت ما اخذ الله الزواجات والمال إذا طلبت لنفسها المصلحة وهو تنازل عن حقه في مسألة الولادة والشهوات والقبول غيرك؟ فقوم يقولون صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح وبشرط الناس في كتاب الله لا يقرا. والناس المسلمون على شروطهم الا شرط العلم احل حراما او حرم حلالا، فالناس يقول بعد هذه تحرم عليه الحلال مثل لا تمثل. والامثله ما شرط حين استلفت شقها والبوع بلايا عن حقي ان يقول ذات واجب ولا جائز فكل لحظة كتابة وجدت العقل. فإذا نفس العهد بعد ما تقدم وأصبح الحديث يدخل كما يقولون محل العهد يقول لا ويتم هذا إقدام العهد أيضا لا يتم له من ذلك ويذكر ابن عبد البر وغيره أن جماعة من السلف كان سلف سعيد بن المسيب كتب امرأة خليلة الله وشرحها عن بال ذكرى من ولده أو أن أبوها اشترط على الزوج ألا يشرك من المدينة فهذا تحت هذا البال المشرك هو الشرك ولكن رضي بعد ذلك لأن الشرط حتى له فرضي ولكن الذي كان اشترط هنا هو الأصل ألا تشركها فلما اتفق مع الزوج زوجها لم يجي وزوجها لكن هذه الفكره العقل التي فيه هذا الشيء